شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فلا زلنا وإياكم مع هذه المجالس العطرة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتنسم نسماتها ونعيش بين لحظاتها وساعاتها. وقد أخذنا في المجالس السابقة بداية إطلاقة نور النبوة وإشراقة شمس الحق التي حجبتها غيوم الوثنية والجاهلية والعادات الشركية، وتكلمنا عن أول تلك المراحل، وهي المرحلة السرية في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا فقه تلك المرحلة وأنها على الصحيح استمرت 3 سنين. ثم ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بتلك المرحلة وبعض الوقفات التربوية والمنهجية، ثم ختمنا تلكم المجالس بسؤال يتركب من فقرتين ونسينا أن نجيب عنه في المجلس السابق، والسؤال هو كيف؟ السؤال هو: هل كان المشركون يعلمون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني: فإن كانوا يعلمونها فلماذا لم يحاربوها؟ إذن من خلال عرضنا لتلك المرحلة يتبين، نريد أن نستنبط، هل كان المشركون يعرفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد أوحي إليه وأنه أمر بهدم هذه المعاقل الوثنية وبرد هذه العادات الشركية، أم أنهم لم يكونوا يعلمون؟ فإذا كانوا يعلمون فلماذا لم يبدأوا من البداية في حرب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب عن الشق الأول هو أنهم كانوا يعلمون، لأنه لا يمكن أن يعني يفعل رجل أو يتحرك بعض الحركات أو يؤدي بعض النشاطات في مجتمع مغلق وصغير مثل ذلك المجتمع، خاصة وأن كثيرا ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من المعروفين عند قريش كأبي بكر رضي الله عنه وغيره. فإذا كانوا يعلمون ذلك، ومن خلال بعض القصص تبين لنا ذلك، بعض القصص تدل على أنهم كانوا يعلمون ذلك، مثل قصة إسلام أبي ذر التي ذكرناها. قال أبو ذر: فقدمت مكة ولم أرد أو كرهت أن أسأل عنه أحدا، كره أن يسأل الناس لأنه كان يعرف أن الناس لا يريدون أن يدلوا عليه، واضح؟ فإذا لا يريدون أن يقترب منه أحد، فهذا يدل على أنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في هذه الدعوة التي تخالف ما هم عليه. كذلك يدل على هذا العلم قصة عظيمة أوردها الإمام ابن جرير في تاريخه وإسنادها حسن، وحسنها ابن عبد البر والحافظ ابن حجر رحمهم الله، عن عفيف. عفيف هذا أخو الأشعث بن قيس لأمه، يسمى عفيف بالضم. عفيف قال: كنت تاجرا أيام الجاهلية، فقدمت مكة بتجارة لي فابتعتها للعباس، وكان العباس أيضا من تجار مكة، لذلك كان يرابي العباس، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ربا العباس أول ما أبطل في حجة الوداع، كما سنصل إلى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال هذا عفيف: قدمت مكة وكنت تاجرا فأتيت العباس، مكث عند العباس يعني يبتاعه، يعني يبيع إليه ويشتري منه، ثم كنا ذات يوم عند الكعبة، فخرج فتى من خباء له فنظر إلى السماء ثم استقبل الكعبة فقام، ثم خرجت امرأة فقامت خلفه، ثم خرج غلام صغير فقام عن يمينه. فتعجبت، يقول عفيف عن نفسي، فتعجبت: ما هذا الدين؟ ما أدري ما هذا الدين. يقول: ما هذا الدين؟ يسأل العباس، فيقول العباس: هذا محمد ابن عبد الله. واضح؟ هذا في بداية الدعوة، هذا محمد ابن عبد الله يزعم أن الله عز وجل قد أرسله، وهذه زوجته خديجة، وهذا الفتى ابن عمه علي ابن أبي طالب. قال: وأيم الله، العباس يقول: وأيم الله، ما أعلم أحدا على وجه الأرض على هذا الدين. قال عفيف، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، قال: فليتني كنت آمنت يومئذ فأكون رابعة. واضح؟ فليتني كنت آمنت يومئذ فأكون رابعة. وذكرنا قصص كل واحد من الصحابة يقول: كنت رابع أربعة أو ثلث الإسلام أو ربع الإسلام. فهذه القصة تدل على أن كثيرا من المشركين في ذلك الوقت كانوا يعلمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم العباس ومنهم عفيف هذا وقد كان على الشرك، فإذا كانت الدعوة معلومة. طيب الشق الثاني عن السؤال، إذا كانت معلومة لماذا لم يحاربوها من الأول؟ يعني ما بدأ الحرب الصريح لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة، لماذا؟ ها الجواب عن هذا السؤال جواب استنباطي، تفضل. لا، هم يعلمون أنه يرفض شركهم ويرفض عاداتهم، فلماذا ما تعرضوا له ومنعوه من البداية؟ ها؟ لا يلفت الأنظار. ها مكانته. ها طيب الآن عدة أجوبة. قال الأخ لأن العدد كان قليلا، وقال الأخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا مكانة في قريش. طيب هذه المكانة لماذا بعد ذلك أذوه مع بقاء المكانة؟ قال الأخ لأن إيش؟ لأن كثيرا منهم كان يكتب إسلامه، وأن كان عمه يحمي حتى وقت الإيذاء كان عمه يحمي. سيأتينا الآن في المرحلة الثانية أن الإيذاء اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مع حماية عمه له ومع مكانته كذلك. فإذا الجواب يعني الأجوبة جواب الأخ طارق وجواب الأخ ناصر متقاربان. الجواب أن يقال كانت الدعوة في بداية أمرها قليلة ومستضعفة، ولم يكونوا يتوقعون أن تصل إلى هذا الانتشار وإلى هذه القوة، مثل ما كان يظهر بعض الحنفاء. ذكرنا قصة زيد بن عمرو بن نفيل، كان من الحنفاء يرفض شرك المشركين ويرفض بعض عباداتهم ويرفض بعض عاداتهم، ومع ذلك لم يحاربوه. لماذا؟ لأنه شخص عنده وجهة نظر معينة وكان متروك. كذلك ورقة بن نوفل كان يرفض كثيرا من عبادات المشركين ومع ذلك تركوه. إذن كانوا يظنون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مثل بقايا أولئك الحنفاء الذين كانوا على الحنيفية ويرفضون عبادة المشركين ويرفضون العادات الوثنية، فلذلك لم تكن المواجهة من أولها قد بلغت أشدها. بعد ذلك ظهرت المواجهات وظهرت أصناف من التعذيبات كما سيأتينا في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة الدعوة السرية. كم قسمنا مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى كم قسم قسمناها؟ ثلاث؟ لا، المشهور أنها قسمان، الدعوة السرية والدعوة الجهرية، لكن قسمناها إلى أربعة أقسام. قلنا دعوة سرية 3 سنوات على الراجح، ثم دعوة جهرية مع الإعراض عن المشركين، يدعو ويعرض عن أذاهم، يعني لا يرد على أذاهم. ثم هذه استمرت إلى الهجرة، كانت هجرة الحبشة الأولى ثم هجرة الحبشة الثانية كلها فرارا من أذى المشركين، ثم الهجرة الكبرى الهجرة المدينة أيضا تركا وإعراضا عن أذى المشركين. من الهجرة إلى صلح الحديبية كانت دعوة مواجهة وصد العدوان، وهو ما يسمى بجهاد الدفع، يأتيهم معتدي فيدفعونه. ثم بعد صلح الحديبية إلى يومنا هذا، فالدعوة دعوة نشر للإسلام إما بالصلح وإما بالقوة لمن وقف أمام الإسلام. فإذا المرحلة الأخيرة هي جهاد الطلب، طلب ودفع كل من وقف أمام الدعوة كما سيأتينا التفصيل في ذلك. فهنا بدأت المرحلة الثانية وهي مرحلة الجهر بالدعوة والإعراض عن المشركين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، يعني جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، حتى اجتمعوا بطون قريش، يعني من كل بطون قريش اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني كلهم اجتمعوا حتى الذي لم يستطع أن يخرج أرسل غيره ليسمع الخبر. قال: فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ وهذه طبعا هي القاعدة الدعوية التي لا بد للداعية أن يضعها قبل دعوته، لما ينبغي انسان يدخل هكذا الدعوة دون ان يكون معروفا بعلم او معروفا بفضل او معروفا بخلق او معروفا بصفات تكون كقاعدة لتصديقه في دعوته. فقال اكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك الا صدقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي رواية مسلم قال: فجعل ينادي: انما انا نذير، وانما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فجعل يهتف يا صباحا، يعني اقبل الجيش وصبحكم الجيش. في تكملة القصة قال: فقال ابو لهب، ابن عباس يروي القصة، قال: فقال ابو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة تبت، تبت يدا ابي لهب وتب. لما نزلت هذه السورة، وهناك تكملة عند الحاكم وابن حبان ليست في الصحيحين، تكملة مفيدة في هذا الأمر. لما نزلت هذه السورة تبت يد أبي لهب وتب إلى قوله وامرأته حمالة الحطب، هنا جاءت قالت أسماء وهي بنت أبي بكر، وطبعا أبو بكر عنده بنت أسماء وعنده زوجة أسماء، بنت أسماء وزوجته أسماء بنت عميس. فأسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت هذه السورة تبت يد أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، يعني تريد أن تعيب هذه المرأة. أم جميل بنت حرب هي من؟ هي زوجة أبي لهب، واضح، وهي أخت أبو سفيان. فهذه المرأة أرادت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تذمها، قال: لما نزلت هذه السورة أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب وفي يدها فهر، الفهر هو الحجر، وجاءت وهي تهتف وتقول: مذمما أبينا ودينه طلينا وأمره عصينا. مذمما تقصد به محمدا، تقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال مذمما، قلبت محمد إلى مذمم، لأن محمد هو المحمود والمذمم هو المذموم، فقالت: مذمما أبينا ودينه طلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما جاءت المرأة خاف أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء هذه المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن ترانا. ثم قرأ قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فأقبلت فوقفت على أبي بكر وهي تقول له: إني قد سمعت وأخبرت أن صاحبك قد هجاني. كيف صاحبك قد هجاني وامرأته حمالة الحطب في جدها حبل من مسد؟ قالت: سمعت أن صاحبك قد هجاني، يعني ذماني ووقع فيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك، لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وأدبرت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. طبعا امرأة جاهلية، وهي إن لم تكن جاهلية فهي امرأة في النهاية تفتخر ببعض الأمور. قالت: قد علمت قريش أني بنت سيدها، يعني سيد قريش وهو حرب، واضح. فأدبرت وذهبت وهي تقول هذا الكلام الجاهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا نهى عن كل ذلك وبين أن الافتخار بالأنساب والفخر بالأحساب هذا من شعار الجاهلية. هنا نريد وقفة مع قول أبي بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك. على ماذا يحمل هذا القول؟ لا ورب هذا البيت، يعني الله عز وجل. قالت: قال لا ورب هذا البيت ما هجاك، هل هو صادق أو كاذب أو أنه معرض؟ معرض. أها. لماذا؟ نعم، لأن لأمرين، لأمرين. الأمر الأول لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، هذا الذم ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال لا ورب هذا البيت ما هجاك، يعني هذا لم ليس من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قولي. ثانيا لأنها أرادت هجاني بالشعر، فهو أقسم أنه ما هجاها لأن الذي جاء به ليس بالشعر، واضح. فإذا قسم أبي بكر رضي الله عنه كان قسما في محله وليس من باب التعريض ولا من باب الكذب، من باب أولى. فهنا أيضا يروي هذه الحادثة أبو هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين بسياق آخر، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا سياق آخر للقصة، قد يحمل على أنه خاطب به عشيرته. السياق الأول خاطب به بطون قريش حينما صعد الصفا، وهذا السياق خاطب به عشيرته. وهناك سياق أخص خاطب به بني عبد المطلب فقط، وهو ما ذكره علي رضي الله عنه في مسند أحمد. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: إني بعثت إليكم خاصة وللناس عامة، وقد رأيتم هذه الآية، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ فلم يقم منهم أحد حتى قام علي رضي الله عنه فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة يرويها علي عن نفسه، وهذه من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. في قوله اشتروا أنفسكم، ما المقصود باشتروا أنفسكم؟ اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اعتقوا وأنقذوا أنفسكم من النار، لأن هذا العتق وهذا الإنقاذ يسمى شراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فالأصل أن الإنسان يشتري نفسه، لأن نفسه ليست له أصلا وإنما هي لله عز وجل. أيضا عندنا هنا وقفات مع قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الآن تأخذ المجال العلني الظاهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينذر عشيرته الأقربين فأنذرهم، ثم أمر بأن يصدع بما يؤمر به وأن يعرض عن المشركين، لأننا قلنا هذه فترة إعراض. فبدأ يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق، وبدأ يذهب إلى أكابر قريش، وبدأ يتكلم مع الناس ويدعوهم إلى هذا الدين. يذكر هنا ربيعة ابن عباد كما في البيهقي وأحمد، يذكر قصة عظيمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، بداية الأمر حينما بدأ يذهب إلى الأسواق ويخاطب الناس. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يعني في بداية أمر الإسلام، في سوق ذي المجاز، أحد أسواق أهل الجاهلية، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء. وراءه يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وضيء الوجه، يعني منير الوجه أحول، يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث يذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وراءه رجل يقول قولوا لا، يقول الرجل لا إنه كذاب. قال: وذاك الرجل هو أبو لهب. أبو لهب نفسه ذاك الرجل. وقصة يذكرها بسياق آخر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتتبع الناس في منازلهم، يعني يمشي وراء الناس حتى يصلوا إلى منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رجل تقيد وجنتاه، يعني تضيء وجنتاه، نفس الرواية الأولى أحول، وهو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. طبعا تصور هذا الموقف، إنسان ينقل خبرا معينا وهو يعتقد صدقه، ومن خلفه رجل يكذبه ويشوه صورته وينفر عنه الناس. هذا الأمر طبعا يحز في النفوس كثيرا. الإنسان الآن إذا كان في دعوة بسيطة ووجد بعض الناس يصد عن دعوتي، ووجد بعض الناس ينفر من دعوتي أو يحذر من دعوتي، وهو يعلم تماما أن هذا بغير حق، تجده في غاية من الضيق. كيف بك وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بداية الأمر، أول أيام الدعوة وهي تظهر للناس، يمشي في الأسواق يخاطب الناس بكلام يسير، قولوا لا إله إلا الله، يعني الإله هو الله عز وجل، هو الذي يستحق العبادة، وهذا أمر فطري، أمر واضح لا يختلف فيه أي إنسان على فطرته. وخلفه هذا الرجل، وليس أي رجل، رجل من أكابر القوم، سمي أبو لهب لهذه الوصف، لهذه الصفة التي ذكرها ربيعة هنا، وهي إضاءة وجنتيه، لذلك سمي أبو لهب لأنه كان وجهه كاللهب من الإضاءة، وطبعا هذه صفة مدح. طيب يأتينا إشكال هنا، لماذا وصفه الله عز وجل أو ناداه بهذا النداء الذي هو لقب مدح له؟ لماذا؟ لماذا ما قال شيء آخر؟ أها. أها. عشان يكون نفس الاسم. أها. طيب لماذا يعني الآن هذه؟ هذا جواب. نعم مثل ما قال الأخ، قال لي يناسب ما سيتوعده من العذاب حتى يبين له أن اسمه هذا سيصيبه شيء منه، من هذا الاسم، اسمه أبو لهب سيصيبه من هذا اللهب، وهذا فيه غاية البلاغة. هذا وجه. في وجه آخر، لماذا ذكره بهذا اللقب مع أنه لقب مدح؟ قال القرطبي، نعم قال القرطبي، قال لأنه الذي اشتهر به جواب، وقال جوابا آخر وهو فيه نوع قوة، قال لأنه اسمه أصلا شو؟ أبو لهب ما اسمه؟ اسمه عبد العزة. قال فلم يرد أن يذكر الله عز وجل في كتابه تعبيدا لغيره، ما يريد أن يذكر عبدا تعبد لغيره، عبد العزة يعني لغير الله، فلذلك لم يذكر الله عز وجل أبا لهب باسمه الحقيقي، واضح؟ لأن فيه تعبيدا لغير الله سبحانه وتعالى، وهذه الأوجه ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره. فهنا يذكر هذه القصة ربيعة ابن عباد وهو قد أسلم فيما بعد، يذكر هذه القصة العظيمة التي تبين مدى تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأشد أنواع الأذى النفسي فضلا عن الأذى الحسي والجسدي. واستمرت الدعوة بعد ذلك، فكثر عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا 40 رجلا أعز الله عز وجل في هذه الفترة الإسلام بعمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عند الجميع وهو ثابت عنه عند البيهقي وأحمد، عن ابن عمر رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز هذا الدين بأحب الرجلين إليك، أبو جهل ابن هشام أو عمر ابن الخطاب، فأعز الله عز وجل هذا الدين بعمر كما شهد بذلك عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري، قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فاستجاب الله عز وجل دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم ما في قلوب هذين الرجلين، فهدى من يستحق الهداية وأضل من يستحق الضلالة والغواية. هنا قصة عظيمة في بداية إسلام عمر يذكرها ابن عمر وهو غلام صغير، القصة في صحيح البخاري. قال كنت غلاما صغيرا وأنا على ظهر بيتي، على ظهر البيت، والناس حول البيت كالسيل، واضح؟ يعني الناس كثر حول البيت، حول بيت عمر بن الخطاب. وابن عمر طبعا يذكر هذه القصة عن أبيه، قال كنت صغيرا وكان عمر يعني أبوه في الدار خائفا، واجتمع الناس حول داره وقالوا صبا عمر، صبا طبعا كلمة يريدون بها غير دين آبائه وأجداده، وهذه كانت تعتبر مذمة عندهم، لابد أن تكون على دين آبائك وأجدادك. لذلك لما ذكر شيخ الإسلام محمد التميمي في كتابه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهذا من أعظم الكتب التي تبين الفارق بين أهل الإسلام وأهل الجاهلية، مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ذكر أكثر من 120 مسألة، ومن هذه المسائل تقليد الآباء والأجداد على غير بصيرة. فهذا كان من أهم مظاهر الجاهليين، تقليد الآباء والأجداد بدون البصيرة، بدون النظر إلى هذه العادات هل هي موافقة للفطرة، موافقة للعقل، موافقة للديانات السماوية أم لا. فهنا اجتمع الناس حول بيت عمر وقالوا صبا عمر، يعني غير دين آبائه وأجداده. قال وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاءه رجل عليه حلة من ديباج، نوع من الحرير، رجل يعني وقور وصاحب مكانة، فقال وهو من بني سهم وكانوا حلفاء لقوم عمر بن الخطاب في الجاهلية، فقال له ما بالك؟ قال لعمر يعني ماذا بك؟ فقال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. يعني هؤلاء القوم يزعمون انهم سيقتلوني بسبب اسلامي. فقال لا سبيل اليك. ثم خرج الى الناس فقال لهم ما لكم؟ فقالوا صبا عمر. فقال انه جار لي لا سبيل اليه. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه، يعني تفرقوا عنه. وكان هذا الرجل هو العاص ابن وائل السهمي، كان هذا الرجل هو العاص ابن وائل السهمي، وقد ذكرنا كثيرا من مثالبه وما كان في حياته من امور الكفر. فمن القصص التي ذكرناها عنه العاص ابن وائل قصص كثيرة. الآية قلنا الآية التي نزلت فيه وهي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، هذه نزلت في العاص بن وائل لما جحد أجر خباب بن الأرد. وكذلك ذكرنا ما جاء في قصة ابنه عبد الله عمرو بن العاص وهو من أكابر الصحابة. المهم العاص بن وائل حسب ما يظهر من سيرته ليس له منقبة في الإسلام أو على الإسلام إلا هذه المنقبة، يعني ما فعل خيرا يعني ينفع أو يصلح للإسلام ويخدم الإسلام إلا هذه المنقبة. واضح؟ أبو طالب على كفره فعل كثيرا من الخير وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ووقف معه، لكن العاص بن وائل كل مواقفه الثابتة عنه في السيرة كلها مواقف مخزية، إلا هذا الموقف كان فيه نصرة للإسلام لأنه حمى عمر بن الخطاب الذي عز الله عز وجل به الدين وكان من خلفاء المسلمين ومناقبه معلومة ومشهورة. أما أبو لهب فلم تظهر له أي منقبة، بل قد نال هذا الوسام، وسام العار، وهذه الوصمة التي وصم بها إلى يوم القيامة، وهي أنه أول مكذب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أول مكذب من هو؟ أبو لهب. أول مكذب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب حينما رد دعوته في هذه القصة التي ذكرناها، فلذلك كان هو ممن وصم بهذه الوصمة. وقد نهى الله عز وجل عن أن يكذب الإنسان بما لم يحط بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وكذلك قال ولا تكونوا أول كافر به. فهذه الخصلة من أعظم وأشد خصال الخصال المنافية للعقل. الإنسان العاقل إذا جاءه شيء جديد ماذا يفعل فيه؟ يزنه بميزان العقل، ينظر إليه، يتعمل فيه، يحاول أن يقارن بينه وبين الأمور المسلمة عنده، ثم بعد ذلك يرد. أما أن يبادر بالرد هذه من خصال المشركين، بل من خصال الأغبياء الذين تنافى فكرهم مع عقلهم. فهنا أبو لهب كان من أوائل من كذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فصدقت عليه الآية ولا تكونوا أول كافر به. ثم استمرت بعد ذلك هذه المرحلة وكان لها السمات الكثيرة. المرحلة الثانية من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أول هذه السمات وأظهرها مواجهة المشركين لدعوته بشتى السبل، بشتى السبل، بشتى الوسائل، إما بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه، أو بإيذاء أصحابه وفتنتهم في دينهم، أو بعرض العروضات على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمحاولة تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله الأمور العظام. وهذا كله سيأتينا متسلسلا مع ذكر النماذج عليه الصحيحة. كذلك تتميز هذه المرحلة باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية العقدية الصحيحة، وكذلك اهتمامه بغرس روح الصبر في أصحابه رضوان الله عليهم، وكذلك اهتمامه بتبشير الصحابة بما سيكون عليه هذا الدين. وهذه الأمور لو نظرنا فيها مجتمعة لوجدناها من أنفع العلاجات وأنجع الأدوية لما تمر به الأمة في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المرحلة وهي قريبة من هذه المراحل الموجودة الآن. يوجد نوع من الضغوطات، فكيف واجهها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس يتساءل ما الطريق إلى نصر المسلمين، ما الطريق إلى التمكين، ما الطريق إلى استعادة الحضارة والقوة، ما الطريق إلى كذا. فتختلف وجهات النظر، بعض الناس يرى طريق القوة، وبعض الناس يرى طريق المادة والقوة الاقتصادية، بعض الناس يرى بعض الطرق العشوائية كالانقلابات أو المظاهرات او هذه الامور التي لا تغني عن الحق شيء ولا تفيد الامة في شيء، والواقع يشهد انها لا تفيد. بعض الناس يرى ان الطريق الى هذا النصر والتمكين الوصول الى زمام الامور والوصول الى السلطة، فالناس اختلفت وجهات انظارهم لما ينبغي للامة ان تقوم به. ولو تتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرحلة الحرجة التي مر بها في بداية الدعوة لوجدنا ان انسب وانجع واوفق العلاجات هي تثبيت روح الايمان والعقيدة في قلوب المؤمنين، لان المسلمين الان قبل ان تقوى اقتصاداتهم، وهذا طبعا ليس هو الامر الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على امته، قال ما الفقر اخشى عليكم، فاذا باب الاقتصاد وهذا اصلا لم يخف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عواقبه على الامة. لذلك نجد ان كثير من دول الاسلام هي من اغلى الدول اقتصاديا، فاذا النظرة المادية الى اصلاح الحياة الدينية هذه نظرة بعيدة عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النظرات الاخرى كالنظرات السياسية البحتة التي ليس فيها تربية الامة على الايمان على العقيدة الصحيحة على روح الصبر، هذه ايضا لا تفيد، لان الامة الان ليست مجرد نظريات سياسية، نظريات كذا، نظريات دولية، لا، الامة لابد ان تكون قبل النظريات عمل وتطبيق وايمانيات. لذلك ذكر هنا المؤلف وقفة تربوية عظيمة، قال ظنوا، فليس مثلا ذكر طريق البرلمانات وطريق الانتخابات، طريق هذه الطرق كلها، طريق المظاهرات، طريق الثورات، طريق هذه الطرق المشهورة الآن، قال فظن هؤلاء أنهم سيصيرون أعزة بجمع المال أو بالتحكم في الاقتصاد أو بمثل هذه الأمور البرلمانية، وغفلوا عن قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واستغناؤه عن الناس. الآن نريد وجه ترابط بين هذا الحديث الذي قد يستخف بعض الناس بالاستدلال به، بعض الناس يقول هذا الآن وقت هذا الحديث واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واستغناؤه عن الناس، هذا الآن هل هو علاج؟ قد يرى الإنسان أول مرة، وأنا أول مرة رأيت الحديث تأملت فيه، طبعا ما رددته ولا المهم تأملت فيه، قلت هذا الحديث يحتاج إلى وقفة، لماذا استدل به المؤلف هنا على أن هذا الطريق هو طريق النصر والتمكين الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن نريد استنباطات. قال لأن هذا لا يكون إلا بالإخلاص في العبادة، الذي يقوم الليل يستغني عما في أيدي الناس، هذا لا يكون إلا مع ارتباط كامل بالله عز وجل، واضح؟ لأنها من الأمور الصعبة على النفس، وجميعنا يصعب عليه هذا الأمر، قضية القيام والاستمرار عليه والمداومة عليه، وكذلك الاستغناء عما في أيدي الناس تماما، كل هذا قد يتنافى مع كثير من النفوس الحريصة، واضح؟ كذلك قال لأن فيه جهادا للنفس، وهذا من أول خطوات الصبر، لأن الإنسان الذي لا يصبر على نفسه التي بين جنبتيه لا يستطيع أن يصبر على غير ذلك. لذلك كثير من الناس الحماسيين أصحاب العواطف، وكلنا أصحاب عواطف، لكن لا بد أن تكون منضبطة بالشرع، منضبطة بالهدي النبوي. كثير من الناس يتحمس فيقع في أمور فلا يستطيع أن يصبر على العواقب، صح ولا لا؟ قد يرتد، قد يحصل لا شيء، فهذا الصنف لم يهتدي إلى الهدي النبوي الصحيح. إذا هذا فيه جهاد للنفس أولا وتقوية للإيمان وارتباط بالله عز وجل، ثم بعد ذلك النظر إلى الأمور الأخرى التي هي وسائل فقط. الله عز وجل لو علم صدق القلوب وارتباطها بعلام الغيوب فإنه بعد ذلك قادر على نصر المؤمنين، كما حصل هنا وكما سيأتينا تفصيلا من قصص عجيبة قد يستغرب منها الناس. فإذا هذا الحديث ليس المراد به خصوص القيام أو خصوص الاستغناء، وإنما المراد به القواعد التي انبنت عليها هذه العبادات. لا يمكن أن تنبني مثل هذه العبادات إلا على قواعد إيمانية راسخة، وإلا على قلب مطمئن مرتبط بالله عز وجل، وإلا على علم بدين الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأدواء بين طريق الدواء، فقال كما في سنن أبي داود إذا تبايعتم بالعينة، يعني انتشر عندكم الربا وغير ذلك من المعاملات المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه او لا يرفع عنكم حتى، ما قال حتى ترجع الاقتصاد او ترجع الى كذا او كذا، وانما قال حتى ترجع الى دينكم. والرجوع الى الدين يبدأ اصالة بالرجوع الى الايمان واليقين والتوكل على الله عز وجل واصلاح العبادات من كل الشوائب. وهذه هي التصفية الايمانية التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نماذج على ذلك، نموذج على الإيذاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نماذج على هذا الإيذاء، ثم ننتقل إلى نماذج من الإيذاء الذي تعرض له أصحابه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى وقفات من مع تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهم في أصعب المواقف، في أصعب المحن. يعني خباب بن الأرت الذي تعرض لأشد أنواع العذاب وهو كان من الأرقاء، يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة لا تخشى إلا الله والذبح على الغنم، يعني ما يكون في أي خوف على الإسلام. وجاءت روايات ليتمن الله هذا الأمر حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعني ينتشر الإسلام كما انتشر الليل والنهار في الأرض. وهذا طبعا حصل بفضلي وبركتي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والرجال الذين تحملوها من بعده رضي الله عن الجميع. إذن يبشرهم في هذه المواقف. بل بلال رضي الله عنه كما سيأتينا تلعب به الصبيان في مكة، والآخر ألبس ملابس من حديد ثم صهر بالنار، والآخر فعل كذا والآخر فعل به كذا. الله عز وجل ينزل التبشير بالنصر والتمكين في هذا المكان وفي هذا المقام، في هذه الفتنة العظيمة التي تعرض لها المسلمون، ينزل الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. الآن تصور فقط في واقع مثل هذا، كلهم كم 40 شخص، وذاك تحت الصخور، والآخر تلعب به الصبيان، والآخر مغل أو مربوط بالقيود، والآخر يقتل، والآخر يضرب برمح. في هذه الأثناء ينزل الله عز وجل تلك الآية، لأن هذه الآية مكية من سورة القمر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وذكرنا في خطبة سابقة أن أبا بكر رضي الله عنه بقي مستحضرا لهذه الآية في قلبه حتى جاءت غزوة بدر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ولم يكن ناسيها، ولكنه يعني بيّن له هذه الآية لما رأى حرص النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته لربه ودعوته لله عز وجل حينما وقف متبرعا يدعو بالنصر في غزوة بدر كما سيأتينا. جاءه أبو بكر وجذبه، يعني جذبه، جذب رداءه وقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني استحضر هذه الآية سنوات طويلة وعلم أنها ستقع لا محالة، وهذا هو الصدق أو التصديق، وهذه هي درجة الصديقية التي نالها رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ينبغي لكل مؤمن إذا رأى نصا أو سمع حديثا أو آية وصحت عنده بأمر سيقع ورأى بعده، فلا بد له أن يقربه بإيمانه، قد يرى بعيد لكن لا بد أن يقربه بإيمانه حتى يستقر في قلبه ويتيقن عليه كثير من الأمور. الآن انظر معي في واقع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترفع الأمانة، رفعت الأمانة، يقول أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة، رفع الخشوع، كلنا يعترف بذلك، خشوع الخشوع رفع، يوجد بعض الخشوع عند بعض الناس، هذا طبعا لا ينفي القاعدة، المهم أنه سيرفع بحيث لا يكون كالصدر الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتقارب الزمان حتى تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كما يحل أحدكم عقال ناقته. يعني السنة تصبح مثل الشهر، نحن نشوف الآن كل سنة موسم الحج في الخطبة، أصبح يعني كأني أكرر الخطبة السابقة، كل جمعة كأنها كل يوم خطبة، نفس كأني نزلت من منبر وطلعت من منبر، فأصبحت الجمعة فعلا كاليوم، أصبحت السنة كالشهر، أصبح الشهر كالجمعة يعني كالأسبوع، أصبحت الساعة كما يحل أحدكم عقال ناقته، يعني كأنك بس قاعد تفك في رباط البعير، يعني تمر بسرعة. وهذا طبعا لابد أن يتأمله الجميع، لابد أن تتأمله وتعرف صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه النصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من علامات الساعة، قال ان يتطاول الحفاة رعاة الشاة بالبنيان. هذا طبعا امر ظاهر جدا خاصة في هذه البلاد، يعني واحد راعي شاة او راعي ابل، وكلنا او اكثر الموجودين قد يكون عنده ابل وعنده شياة. هذا راعي الابل اصبح عنده 20 طابق، صح ولا لا؟ طبعا هذه ليست صفة ذم، وانما هي علامة من علامات الساعة. وقعت او لا؟ قبل 20 سنة فقط اصحاب البنايات هل كانوا يتوقعون ان يكون لهم بناء 20 طابق؟ خلي قبل 1000 سنة، طبعا قبل 1400 سنة حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، كان بالنسبة لغير المؤمنين كأنه اضغاث احلام، صح ولا لا؟ واحد بيته من طين والسطح من عريش، السطح من ايش؟ من قصب او من عريش النخل، كيف يصير 20 طابق؟ واضح ولا لا؟ فاذا في ذلك الوقت عند غير المؤمنين كان كأنه اضغاث احلام، وكان الكلام كأنه دراج رياح بس يدخل من هنا ويطير، لانه لا معنى له في ذلك الوقت. اقترب شوي شوي صار فيه قبل فترة ايام الانجليز وغير ذلك 2 طابق، ثم الان تطاول الناس في البنيان، وهذا يجعلك تأخذ خلبك وتطمئن بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وان يشرح صدورنا ويصلح امورنا، وجزاكم الله خيرا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنواصل وإياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستظل بظلالها ونستضيء بضيائها. ولم تزل مسيرة الدعوة في طريقها وفي بداية طريقها، فقد بدأت كما ذكرنا في المجالس السابقة أوائل المسيرة الدعوية الجهرية، فلذلك بدأت أنوار النبوة تشق دياجير الظلام، كما أن سفينة النجاة بدأت تمخر ذلكم البحر العباب الذي كان مليئا بالشرك والوثنية وعادات السوء. وكما هو سنة الله سبحانه وتعالى في كونه أن يكون لكل صحو غيوم، كما أنه لا بد أن يكون لكل بحر أمواج، فلذلك تخللت هذه الدعوة المباركة مجموعة أو كثب من الغيوم، وكذلك تلاطمت بها الأمواج التي تقاذفت بسفينتها يمنة. بدأ كثير من أعداء الدعوة الترصد لها، وخاصة حينما علموا انتشارها وعلموا كذلك عظمتها وسرعة ظهورها، فبدأوا في كثير من الأساليب لإيقاف هذا المد النوراني الذي هو وحي الله سبحانه وتعالى في الأرض. فسلكوا كثيرا من المسالك، ذكرنا في المجالس السابقة نموذجا من هذه المسالك، وهي مسلك التنفير والتعذيب. فسلكوا مسلك التعذيب والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، كما أنهم سلكوا مسلك الإشاعات ونشر الأكاذيب والأراجيف على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قصة الأحول أبي لهب الذي كان يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوه إنه صابئ إنه كاذب. وهكذا سلكوا مسالك العروض والمعاوضات، وكذلك مسالك الإغراء وغير ذلك من الطرق التي استخدموها لإيقاف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر اليوم مجموعة من الأمثلة على المسلك الأول الذي سلكه أعداء الله تجاه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بدأت في الظهور والانتشار. المسلك الأول كثرة التعذيب والابتلاء والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الإمام أحمد والترمذي، قال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال، إلا ما يواري إبط بلال ليس عندي ومع بلال 30 يوم الا ما يوالي ابط، يعني يسير كان يعني يمكن ان يواريه هذا الابط. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض في دعوته الى هذه الشدة والى هذه المحن والفتن. ومن هذه النماذج ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس، اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلى جزور بني فلان. سلى جزور يعني الجزور، وهو الجزور الجمل، واضح؟ سلى جزور يعني هذه الاشياء التي في بطن او في احشاء الجمل. قال فيضعه على ظهر محمد اذا سجد، فانبعث اشقى القوم، يعني واحد من اشقياء القوم الذي تحمل كبر هذا الاثم. قال فانبعث اشقى القوم فجاء به فنظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وانا انظر لا اغني شيئا. من القائل؟ عبد الله بن مسعود. قال انا انظر الى هذا الموقف ولا استطيع ان اغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني ما استطيع ان افعل شيئا، لانه كان مستضعفا، كان نحيفا، كما جاءت في رواية المسند حينما رقى ابن مسعود رضي الله عنه الشجرة فعجب الناس من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من ساقي ابن مسعود؟ فوالله انها لأثقل عند الله من جبل احد. والحديث ثابت في مسند احمد. فكان نحيفا يعني هزيلا، كان يخشى من هؤلاء العتاة المجرمين، فلذلك قال لا اغني شيئا، ما استطيع ان افعل شيئا لو كانت لي منعة، يعني يتمنى ان لو كانت له منعة وقوة وحصانة وحماية حتى يدفع بها الاذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني يشير بعضهم الى بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره يعني هذا الاذى، فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بقريش 3 مرات. قال عبد الله بن مسعود فشق ذلك على القوم، وذلك انهم كانوا يعتقدون ان الدعوة في هذا البلد مستجابة، يعني في مكة. قال ابن مسعود فشق عليهم اذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء فقال اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وعد السابع. قال ابن مسعود فلم نحفظه. واضح؟ الآن ذكر هؤلاء السبعة بأسمائهم، طبعا شق عليهم ذلك، وسيأتينا في غزوة بدر أن هؤلاء السبعة أول من هلك من كفار قريش. قال ابن مسعود فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب يوم بدر، كلهم صرعى وقتلى في قليب بدر حينما وراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمهم، وستأتينا هذه الحادثة العظيمة. في قول ابن مسعود وعد سابعا فلم نحفظه، هذا يدلك على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حرصهم على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على حياته وسيرته من جهة، وكذلك يدلك على أمانتهم في النقل، فإنه كان يمكن أن يخمن ويضع أي واحد، لكنه قال لم نحفظ هذا السابع ولم يتعد ما حفظ، وهذا طبعا فيه رد صريح على كل من شكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او غمز فيها، اما من ناحية عدم الثبوت او التشكيك في بعض الرواة او غير ذلك مما ليس له علاقة بعلم المصطلح. هناك بعض الناس يشكك عموما في السنة، يقول ما يدرينا ان هذه السنة صحيحة او لا. وهذا طبعا فيه طعن على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثم على حملة الدين الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة. فقال يحمل هذا العلم اما برواية الامر يحمل، او برواية الخبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. اذا هذا العلم ضمن الله عز وجل ان يحمله من كل خلف عدوله، يعني ثقاته، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين يعني الغلاة، وانتحال المبطلين يعني اهل الباطل، وتحريف الجاهلين. تحريف ينفون عنه، اول شيء ماذا قلنا؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، واضح. وهذا الحديث ثابت بمجموع الطرق. كذلك حادثة أخرى رواها الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: يعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يقلب وجهه في الأرض في التراب بين أظهركم، يعني يسجد لله بين أظهركم. فقيل: نعم. فقال: واللات والعزة، يعني يحلف بأصنامه، لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني أبو جهل أقسم أنه إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل يعني يسجد، فإنه سيأتي ويعفر وجهه ويطأ على رقبته. قال: فأتى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يقول أبو هريرة: زعم ليطأ رقبته، يعني يزعم أنه سيطأ رقبته. فما جاءهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده أو بيديه. بعد ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى القوم وهو راجع على عقبيه وناكص عليها ويتقي بوجهه كأنه يتقي شيئا، واضح. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ وكانت هذه كنيته. قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهؤلاء الأجنحة. وطبعا القوم لا يرون شيئا، وهذه القصة في صحيح مسلم، يعني أن الله عز وجل حمى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الملائكة التي دفعت شر هذا المجرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه رواية مسلم. وهناك رواية أخرى عظيمة أيضا، قال: جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد علمت أني أكثر الناس ناديا، يعني جمعا وحاشية وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنزل جبريل فقال: فليدع ناديا، سندعو الزبانية، واضح. فليدعو ناديا، هذه الآية نزلت في هذه القصة، وسبب النزول أيضا في الصحيح. إذا لما جاء أبو جهل وقال: أنا أكثر الناس ناديا، جاءه جبريل وتوعده أنه لو دعا هذا النادي فإن جبريل سيدعو الزبانية وهي ملائكة العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا لأخذته زبانية العذاب. وهذا كله يدلك على أن الله عز وجل قد كان لهؤلاء بالمرصاد حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الضعف في أوائل دعوته. وذكرنا كذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة أبي لهب حينما حجبه الله عز وجل عن بصرها، واضح. ذكرنا القصة أنها جاءت وتحمل الحجر وتقول: أين محمد؟ فإنه قد هجاني. فخرج إليها أبو بكر وأقسم أنه لم يهجها، وقلنا بأن قسم أبي بكر هو قسم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجها، وإنما الله عز وجل هو الذي ذمها وتوعدها، وامرأته حمالة الحطب، هذه هي امرأة أبي لهب وهي أم جميل. فجاءت فخشي جبريل خشي أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لو اختبأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. ثم تلا قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: فقدمت فلم ترى، ثم أدبرت وهي تقول: لقد علمتم اني ابنة سيد قريش، لقد علمتم اني ابنة سيد قريش، وتولت وهي تقول مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا. واضح؟ هذه القصة من الطرائف ان الامام القرطبي ذكر هذه القصة في تفسير هذه الآية، وهذه الآية في سورة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، هذه في سورة الإسراء. ففي تفسير القرطبي في سورة الإسراء تحت هذه الآية ذكر هذه القصة ثم قال وقد وقع لي مثل ذلك. الإمام القرطبي نفسه يقول وقد وقع لي مثل ذلك، وهو إمام مصدق. واضح؟ فيذكر القصة عن نفسه، ما يروي عن واحد في الخيال. قال وقد وقع لي مثل ذلك حينما غزت النصارى، طبعا غزت قرطبة وغزت تلك الأماكن، وكانت قرطبة هي آخر المعاقل سقوطا، واضح، في الأندلس. فبسقوط قرطبة تكلم الشعراء، ومنهم الشاعر المعروف الذي ذكر الأبيات حينما قال لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، ذكر القصيدة الطويلة. الشاعر من؟ نسيت الشاعر. نعم، رثى الأندلس في هذه الأبيات حينما سقطت آخر معاقل الأندلس. فالمهم كان العدو يهجم على الإمام القرطبي، كان رجلا كبيرا، وهو ماشي إذ جاءه رجلان يهجمون عليه، ما عنده شيء، شايب كبير شيخ، فما استطاع أن يحمي نفسه. قال فتذكرت هذه الآية، وهو الذي فسرها وذكر سبب النزول. قال فتلوتها فجعل الرجلان يدوران علي يقولون أين هو ساحر ساحر، وذكرها باللغة الأندلسية بس ما أذكر الكلمة، اللغة تقريبا إسبانيوني. المهم ذكر بهذه اللغة كلمة ساحر، ما ذكرها باللغة العربية. وارجع إلى هذه القصة في تفسير القرطبي عند تفسير هذه الآية من سورة الإسراء. طيب، كذلك من هذه القصص ما قاله عروة ابن الزبير، قال سألت ابن عمرو بن العاص وهو عبد الله بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وطبعا هذه آية في سورة غافر. هذه الأمور تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما سبق ذكره. كذلك تعرض أصحابه الكرام لمثل هذا، فيقول خباب بن الأرت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، يعني متوسد ببردة ملتحف بها في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة. خباب بن الأرت جاء في السير أنه كان يوضع على الجمر حتى يطفئ الجمر ودق ظهره، يعني هذا الودق الشحم الذي ينزل من الظهر هو الذي كان يطفي هذا الجمر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو شدة المشركين، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، وفي رواية لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذه البشارة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المجالس السابقة وجدت قبولا في تلك القلوب المؤمنة. يعني أي واحد غير هؤلاء هذه النخبة المؤمنة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنصر دعوته ولحمل دينه، لو كان غيرهم في ذلك المقام لما تحمل مثل هذا العذاب مع هذه البشائر التي قد تكون بعيدة بالنسبة للأعين. يسير الراكب من حضرموت او من صنعاء اماكن بعيدة جدا عن مكة، ولم يكن احد يتصور ان يخرج الاسلام عن مكة فقط، فكيف وهو يبشر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بخروج الاسلام حتى بلوغه الى حضرموت، فيأتي الناس من هناك يأمنون على دينهم وعلى انفسهم وعلى اموالهم. فهذه بشرى عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ترياقا وشفاء لما في صدور اولئك المؤمنين. كذلك يقول عبد الله بن مسعود: كان اول من اظهر اسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سمية وصهيب وبلال والمقداد. وقد ذكرنا توجيه هذه الاحاديث التي فيها سبعة والتي فيها اربعة التي فيها ثلاثة، وقلنا بان كلا روى بما علم، لان الدعوة في بدايتها كانت سرية، فكل واحد يرى مجموعة يقول هؤلاء اول من اسلم، وذكرنا الاحاديث في ذلك. قال: فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه ابي طالب، يعني كان من اسباب المنعة وهي النصرة ابو طالب. قال: واما ابو بكر فمنعه الله بقومه، فقد كان ابو بكر من اشراف القوم. واما سائرهم فاخذهم المشركون والبسوهم ادراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا، يعني وافقهم في الظاهر على ما ارادوا. قال: الا بلالا فانه هانت عليه نفسه في الله، يعني يقول هؤلاء جميعا حينما اشتد عليهم الامر هانت عليهم انفسهم او واتوهم، يعني وافقوهم على بعض ما املوا عليهم، الا بلالا هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، يعني كان من اراذل القوم. قال: وهان على قومه فاخذوه فاعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول احد احد. والحديث في سنن ابن ماجه واسناده حسن. هذا الحديث مشهور عند الجميع، لكن يحتاج الى تأمل عميق. هذا الحديث او هذه القصة مشهورة، ان بلالا هو الذي صمد وكان يطاف به، يطوف به الصبيان ويلعبون به ويمتهنونه ويهينونه وهو يقول احد احد. يقول الامام ابن القيم: فيا لله، كم كان بين هذه الكلمات او هذه كلمات التوحيد التي كانت تخرج من تحت الصخور، ثم بعد ذلك اصبحت يعني تخرج من سطح الكعبة. المهم كلام القيم في هذا كلام طويل ويحتاج الى وقفات وتأمل. قال: وعن قيس بن ابي حازم رحمه الله قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول، سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وان عمر لموثقي على الاسلام قبل ان يسلم عمر. هذه القصة ذكرناها وبينا علاقة سعيد بن زيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. وكذلك من هذه القصص التي تبين ما لقيه اولئك المؤمنون من العذاب الشديد قصة ابي ذر التي ذكرناها كاملا في اسلامه وهي مخرجة في الصحيحين. الان نحتاج الى وقفات واستنباطات من هذه القصص. ماذا نستفيد من هذه القصص؟ ذكرنا الان روايات الصحيحة في هذا الباب، ماذا نستفيد من هذه القصص؟ كل واحد يستخرج فائدة. الثبات على الدين، هذه اول فائدة يستفيدها الانسان، وهذا ما قاله الله عز وجل: فاستقم كما امرت. فلو تأمل الانسان واقع الناس لوجد ان هذه الخصلة منتفية عن اكثرهم الا من رحم الله. ليس الثبات على الحق فقط، بل عندهم عدم الثبات حتى على المحرم. يعني كثير من الناس ينساق وراء المحرم بمجرد فتنة اصابت او بمجرد ضعف اصابه فانه يبدأ يبحث في الحرام، وهذا طبعا واقع الناس في اكثر الاماكن الا من رحم الله. تصيبه فتنة قليلة ينقلب على عقبيه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه. فهذا الشخص يعبد الله على حرف ليس ممن يعبد الله على اصل. الحرف هو الطرف والفرع، ليس على اصل الذي هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الراسخ بالله عز وجل. فتجد إنسان أصابته ضائقة يلتفت إلى مباشرة إلى البنوك، تجد إنسان احتاج إلى أي شيء مباشرة يلتفت إلى الحرام ويبدأ يترخص لنفسه، تجد إنسان وجد مضايقة قليلة في بلد كذا يبدأ يلتفت إلى دول الكفر حتى وإن كان بأساليب غير شرعية، يأخذ لجوء يكتب أعذار كاذبة ثم يسافر ويفتن في دينه هناك. هذا موجود في واقع الناس. فلو تأمل الناس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملوا ما كان عليه أصحابه الكرام لا وجد أنه بمنأى عن ذلك السلوك القويم الذي هو الإيمان الراسخ والتوكل الكامل على الله عز وجل. كذلك نستفيد، نعم نستفيد تيقن القلب على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أمثلة كثيرة في المجال السابقة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور عظيمة كانت من أبعد الأشياء إلى الواقع، لكن إيمان أولئك القوم قرب هذه الأشياء إلى قلوبهم فجعلوها كاليقينيات الموجودة. كثير من القصص، كثير من الأحداث، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر خباب ابن الأرت، يبشره بهذه البشرة التي قد تكون عند كفار قريش أو عند ضعاف الإيمان من نسج الخيال. كذلك سيأتينا في قصة الهجرة ما بشر به سراقة، وكذلك ما بشر به الله عز وجل رسله وأولياءه في ذلك في تلك الفتن حينما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وذكرنا هذه القصة وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه استصحب هذه القصة بإيمانه وعلم أنها واقع على محالة حتى جاءت غزوة بدر وتلا هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المؤمن دائما لا ينبغي أن يقدم عقله أو أن يقدم هواه أو أن يقدم واقعا أو أن يقدم أقوالا وآراء وأهواء على ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار. كثير من الناس تأتي بعض الأحاديث التي فيها نوع إعجاز، يعني على تعبير الشرعي، فيقول هذه أمور بعيدة عن العقل، كيف نصدق مثل هذا؟ حادثة شق الصدر التي ذكرناها في بني سعد والتي ستقع مرة أخرى، لأن حادثة شق الصدر وقعت مرتين على الصحيح. فحادثة شق الصدر، ألم نشرح لك صدرك؟ أشار القرآن إلى هذه الحادثة، ما قال شق صدرك، لكن ألم نشرح لك صدرك، واضح؟ فبينت السنة الصحيحة أن جبريل جاء ومع الملائكة وأخذوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه بماء زمزم بآنية من ذهب ثم وضعوه، فالقصص صحيحة. يأتي بعض المشككين، بعض من تلبس بلبوس الغرب أو بعض من عنده نزعة اعتزالية أو نزعة عقلانية أو قل نزعة علمانية، فيقول هذه غير ممكنة. طيب أنس بن مالك الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول كما في صحيح مسلم: وكنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنس يقول كنت أرى أثر المخيط الذي خيطت الملائكة به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تأتي وتقول لا، وهذا ستجدونه في بعض الكتابات المعاصرة للسيرة. بعض الكتابات المعاصرة سمينا بعض الأسماء في المقدمة حينما ذكرنا مناهج الكتاب في السيرة، قلنا لابد أن يتعرف الإنسان على منهج ومدرسة الكاتب حتى لا يغتر ببعض الأقاويل. بعض الكتاب يكتب من نزعة قومية ليس له علاقة بالشرع. فمن هذه الكتابات كتابات طه حسين في السيرة على هامش السيرة، كتابات مليئة بالعقلانية، مليئة بالتكذيب للنصوص الشرعية، مليئة بالنزعة العلمانية، مليئة بالبعد عن النزعة الشرعية، بل سطرها في المقدمة وقال كل الحضارات كتبت عن كل الشعوب، كتبت عن حضاراتها، اليونان كتبت عن حضارة اليونان، الإغريق كتبت كذا، حتى سبع كتبت كذا، العرب ليس لهم حضارة إلا في ظل النبوة، فلذلك كتبت السيرة من باب إظهار حضارة العرب. طيب هذا لا ينبغي أن يلتفت إلى كتابي أصلا، لأنه لم يكتبه على بينة من ربه، ولم يكتبه على هدى ولا على علم بالنصوص الشرعية الثابتة وغير الثابتة. فمثلا، ونماذج كثيرة لا نريد أن نذكر الأسماء، نماذج كثيرة تكذب مثل هذه الأمور مع أنها واضحة للعيان وواقعة مثل فلق الصبح، واقع الآن كثير من معالم النبوة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة أخرى، اي نعم. هذه فائدة عظيمة وهي نص شرعي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالامام القرطبي الذي ذكر القصة عن نفسه ما وجد حيلة الا ان يلتجئ الى الله عز وجل ويتسبب بالاسباب الشرعية وهي تلاوة كتابه، فقرأ هذه الآية مستحضرا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، متيقنا على صدقه، متيقنا على صدقه، ثم تلا الآية فجعل الله عز وجل بينه وبين أولئك الكفر حجابا مستورا فلم يقربه أحد. وهذه القصة اقرأوها في تفسيره. نعم. نعم، هذه قصة عظيمة، فائدة عظيمة كذلك، تدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهلا لتحمل هذه الأمانة، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذه الأمانة العظيمة التي تحملوها مع صعوبة الأمر، يعني تعرضوا لأمور عظيمة جدا في حياتهم لم تكن في الحسبان، وكان المخرج يسيرا، ومع ذلك ثبتوا على الدين حتى أوصلوه إلينا غضا طريا. نعم. هذه فائدة أيضا عظيمة، عدم استعجال النتيجة، سواء النتيجة في الدعاء أو النتيجة في الصبر. الشاعر يقول: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجه، إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتدج، يعني أغلق. فصاحب الصبر لابد أن ينال، وكذلك طارق الباب لابد أن يلز. الآن أطرق الباب طبعا أكثر من ثلاثة خلاف السنة، لكن أطرق في النهاية سيفتح لك الباب، سيمل منك ويفتح لك الباب، أي إنسان تطرق له، صح ولا لا؟ وهكذا الهاتف، ويحصل كثيرا تصل مرة مرتين ثلاث تمل وترفع، صح؟ فإذا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. فلذلك الله عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول كذلك في آيات كثيرة، آيات في الصبر وثمرة الصبر، إنما لا غير الأجر، نحن نريد الآن ثمرة الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه فائدة أخرى، خلي الآيات دي لفائدة أخرى غير الأجر مثلا. واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني هي سبب الصبر، سبب للإعانة، الصبر سبب للإعانة ولو بعد حين. كذلك في الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني الإنسان يدعو فيستجاب له ما لم يعجل، ويستجاب له إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له من الخير، إما أن تعجل له دعوته نفسها، وإما أن يعجل له من الخير مثل تلك الدعوة، وإما أن يصرف عنه من الشر. فإذا دعاؤك الصادق المخلص لله عز وجل لا يرجع إلا بإحدى هذه الثمار الثلاثة. لذلك لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم فينال إحدى ثلاث خصال، قالوا: إذا نكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكثر، يعني مهما دعوتم الله عز وجل ما عنده لا ينفذ ولا يغيض. فلذلك الإنسان لا يعجز عن الدعاء، وقد ثبت كما في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء، أعجز الناس، يعني الدعاء ماذا تخسر، تدعو يا أخي، إن كان من خير عجله الله لك، إن كان من شر دفعه الله عنك، إن كان غيره أفضل منه أتى الله عز وجل لك بذلك الخير، إن لم يكن شيء من ذلك أخذت أجر الدعاء لأنها عبادة، والله عز وجل يحب الدعاء، إن الله يحب الملحين بالدعاء. فإذا هذه ثمرة وفائدة من هذه الأحاديث التي ذكرنا. كذلك نعم، هذه الفائدة هي أصل هذه المسائل، أن الابتلاء سنة الله عز وجل، أن الابتلاء سنة الله عز وجل في خلقه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كذلك في سورة العنكبوت: أحسب الذين آمنوا أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكذلك ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. وكذلك حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء من عبادنا فيه ونجي من نشاء ولا يرد بأسنا إلا عن القوم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فهذه الآيات العظيمة توقف المؤمن وتجعل عنده نوع صبر ونوع رضا بالأقدار إذا علم أن هذا الابتلاء لا يخرج منه إلا بخير، أقل شيء يكفر عنه من سيئاته بحسب البلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين فيقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. واضح؟ وقال كذلك: لا يزال البلاء يصب على المؤمن حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. لا يزال البلاء يصب على المؤمن، وجاءت رواية: في ماله ونفسه وأهله، في ماله ونفسه وأهله حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. يعني هذا البلاء الذي يصيبك إنما هو تكفير لذنوبك. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس المؤمن من نصب تعب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت له من خطاياه. فإذا حتى هذه الشوكة التي تشاكها إن رضيت أو صبرت بهذا القدر فإنك تنال هذا الأجر العظيم وهو التكفير من الخطايا بحسب البلاء. إذا هذه فائدة عظيمة، وهي أن أولياء الله عز وجل لا بد أن يتعرضوا للبلاء وللتمحيص حتى يتبين الذين صدقوا وحتى يعلم الكاذبون. كذلك فائدة أمانة الصحابة في نقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والنماذج على هذا كثيرة جدا. ستأتينا تردد بعض الصحابة في الجزم، يقول قال كذا أو كذا ولا يجزم، أو يقول قال كذا أو نحو ذلك أو مثل ذلك ولا يجزم، وهذا كله من تورعهم وتحريهم لنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا أيضا هذه فائدة، وهي أن مقابلة الشدة ليست الحكمة أن تكون دائما بالشدة. يعني الآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعرضوا لهذه الشدة ولهذا التعذيب، لكنهم لم يقابلوها بشدة أو بتعذيب أو بمثلا قتال أو باغتيالات في مكة، لم يحصل هذا، أو بمثلا مظاهرات أو بثورات أو بإيش بعد تفجيرات، أي شيء، لم يستخدموا هذا الأسلوب، لأن هذه الأساليب في حالة الاستضعاف دائما تأتي بنتيجة عكسية. أنت مستضعف ومحاصر ومحاط، إن فعلت شيئا من هذا بطش بك وقضي على دعوتك، صح ولا لا؟ لذلك حينما ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وكان بعيدا، كان في منع عن الأذى، بعد ذلك شرع دفعه للأذى وقتال المشركين. وهذه طبعا من فقه الدعوة الذي سيأتينا الكلام عنه في مواضعه. وكذلك نعم، هذه فائدة فقهية وفائدة عقدية دقيقة، المفروض أن يكون قد تنبه لها الجميع. حينما ذكرنا الحديث قال: فما منهم من أحد، يعني المجموعة، إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني وافقهم قليلا على ما أرادوا، إلا بلالا. فهذا يفيدنا ما ذكره الأخ، أن الموافقة الظاهرة هذه جائزة عند الضرورة لدفع الضرر، وهذا منصوص قوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالأصل أن الإنسان المكره الذي يتعرض للكره، يتعرض للضرر، يجوز له أن يدفع هذا الضرر بشيء ظاهر، ولكن يكون قلبه مطمئنا للإيمان. وهذا قد وقع لعمار بن ياسر كما ستأتينا قصته، أنه أمر بشيء ظاهر سب أو نحو ذلك فوافقهم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل الآيات التي تبرئ أمثاله من المؤمنين. كذلك في نفس الموضع لا مش بس اذا وقع الضرر. طيب نعم نعم هذه المسألة لابد ان نتعرض اولا لقضية الضرورة، لان مش اي اكراه او كذا خلاص. يعني واحد لو قال لك بعطيك كف او تكفر، خل اعطي كف مثلا، صح ولا لا؟ يعني ليس هذا هو الذي يعني يسوغ لك الكفر الظاهر طبعا، اما الكفر الباطن لا يجوز مطلقا، اذا حصل ارتد الشخص وكان محبط العمل. الكلام الظاهر قال لك مثلا سب كذا والا احرمك من الراتب، خلي يحرم من الراتب مثلا. الاصل انه لا يجوز هذا الامر الا عند الضرورة، والضرورة هي ما اضرت بالضرورات الخمس. الضرورة هي ما اضرت، مأخوذة من الضرر، يعني ما اوقعت ضررا في الضرورات الخمس في المال الذي هو حاجة اصلية، مش المال الذي هو للترف، مال للسيارة، لا، مال للحوائج الاصلية، للاكل والشرب، للملبس، للمسكن الذي لا ينفك الانسان عنه. الاشياء الاصلية تسمى حوائج اصلية التي لا يستطيع ان يعيش الانسان الا بها. ما اضرت بالمال او بالدين او بالعرض او بالنفس او بالعقل، واضح؟ هذه تسمى ضرورات خمسة. يعني هذه الضرورات لا يستطيع الانسان ان يعيش الا بها، هذه الضرورات الخمس. فما اوقع ضررا على الضرورات الخمس يجوز للانسان ان يتنازل بحسب هذا الضرر، واضح؟ وهي مسألة موازنة ومسألة مصالح ومفاسد. اذا مثلا انسان قال خيرك بين ان تقتل او ان تسرق مثلا، ففي هذه الحالة عندك ضرورة ضرر على النفس، وعندك ضرر على الدين، لان السرقة ضرر على الدين، واضح؟ ضرر الدين هنا اقل من ضرر النفس في هذه الحالة بالذات، واضح؟ لان السرقة ممكن تسرق بعدين تعيد المال الى اصحابه مثلا، اما بالنسبة للنفس فهي اعظم حرمة، واضح؟ فاذا الانسان يوازن بين الاعظم فيرتكب الادنى لتفويت الاعظم، كما قال الامام السعدي: وان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. واضح القاعدة؟ شو القاعدة؟ وان تزاحم يعني تعارض عدد المصالح، عندك مصلحتين تعارضت المصلحتان، مثلا عندك مصلحة زواج ومصلحة حج، تعارضت المصلحتان كلاهما طاعة، صح ولا لا؟ زواج ولا حج؟ عندك 5000 هي المهر وهي تكلفة الحج مثلا، ماذا تفعل؟ يلا الحين هذه فتوى، واحد جاء قال انا اريد ان اتزوج، عندي 5000 هي المهر وهي حج الفرد، الحج الاولى زواج الاولى طبعا، لو الثانية ما في اشكال يحج. اذا مثل ما قال الشيخ هنا، حسب الضرر. اذا كان الانسان يتضرر بتركه للزواج، تعرض لفتنة او ما يستطيع بعد ذلك ان يعوض او غير ذلك، فانه يقدم هذه المصلحة على الحج، ثم بعد ذلك يحج ان استطاع. وان كان الزواج يستطيع ان يصبر عليه، يستطيع ان يؤجله الى ان يجمع 5000 ثانية، ففي هذه الحالة يقدم الحج. فاذا اذا وجد ان المصلحة الاعظم في هذا يقدم الاعظم، واضح؟ كذلك ان تزاحم عدد المفاسد، مثلا انسان اما، وهذا سؤال صعب جدا، اما ان يعيش في دول الكفر او ان يقترض من البنك كلاهما مفسدة، صح؟ صح ولا لا؟ بعض الناس قد ما يعرف المسألة الاولى، قد لا يظنها مفسدة. البقاء والاقامة والمعيشة في دول الكفر من المفاسد العظيمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. يعني يستوطن معهم، يعيش، يأكلهم ويشاربهم، أقل شيء سيصبح عنده انعدام لمبدأ البراء، يصبح عادي أخوي فرند بعد شوي كذا وخلاص بعدين كل واحد، صح ولا لا؟ فإذا هذا أقل شيء، أنه سيلغى عنده مبدأ البراء الذي هو معاداة الكفار قلبيا، مش معاداة يعني الشيء الظاهر الذي يفعله بعضنا، لا، معاداة قلبية. أما تلك الأمور فهي راجعة إلى أولياء الأمور. فهنا هذا البراء القلبي أقل مفسدة، غير المفاسد الأخرى التي تعرضت لها كثير من الأسر المسلمة، الانحراف الكامل عن الإسلام، كما يحصل للبعض فساد الأولاد وانحراف البنات وغير ذلك من الأمور التي يعرفها الجميع. فتعارضت مفسدتان، إنسان قال ما عندي شيء، عندي عرض للجوء سياسة السفر إلى الخارج، وعندي قرض ربوي، ماذا أفعل الآن؟ مفسدتان أو لا؟ شو القاعدة العامة؟ يرتكب الأصغر، وإن تزاحم وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، ترتكب الأقل. شو الأقل هنا؟ شو الأقل؟ نعم الشيخ عبد الرحمن، شو الأقل؟ شو الأقل في هذا؟ ها؟ رزة كبيرة. ما شاء الله. والله إذا كان جواب فقيه، يعني صحيح أنه ظاهره الفكاهة لكن فقيه، جواب فقيه. إذا كان الرجل على حصانة علمية وقبل ذلك على حصانة إيمانية وضمن المكان الذي يذهب إليه، بعض الأماكن قد تكون مناطق مغلقة للمسلمين، صح ولا لا؟ ويحصل هذا، يكون المطعم هناك مطعم عربي، أي جنسيات معروفة طبعا أصحاب المطاعم، مطعم عربي، والمسجد كذا، والمركز هنا موجود مثلا مركز فيه تحفيظ أو كذا، والمدرسة أيضا إسلامية خاصة لبعض الناس، والجيران مثلا أيضا مسلمون. ففي هذه الحالة قد يذهب قليلا يستغني ثم يرجع، لأن المال في أصله حلال، الذي سينمي به بدنه حلال، واضح؟ ويرجع بعد ذلك، بينما ذلكم القرض فسيكون قد بنى جسده على الحرام. فلذلك الله أعلم، هذه المسألة أيضا كما ذكر الشيخ أنها تتأرجح بحسب الضرر وحسب البيئة وحسب الواقع والوسط الذي يعيشه الشخص. طيب فائدة أخرى. نعم تمام، جزاك الله خير. هذه فائدة عظيمة، وهي في هذه القصص وغيرها مما سيأتي، لسه ما كملنا أساليب الكفار في مواجهة الإسلام، لسه ما بيناها، لسه في أساليب، في أساليب معاصرة وكل شيء. هذا أول أسلوب، أسلوب التعذيب والشدة. فيبين عظمة الإسلام، هذه القصص تبين عظمة الإسلام وكيف أن الله عز وجل قد ضحى بأحب خلقه إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضه لألوان من الأذى وعرضه لألوان من الشتم، كما فعلت تلك العوراء، كما قالت عنها أسماء نفسها، هي التي قالت جاءت العوراء أم جميل. وكذلك ضحى بصفوة خلقه بعد رسله وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر و